الخزانة بالكويت أيضا. هذا أيضا سلمك الله مجموع أبحاث ورسائل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور وصي الله بن محمد عباس. طبعا الشيخ وصي الله عباس معروف مشهور مدرس المسجد الحرام، له كرسي كان معروف، معتني بعلم الحديث، له رسائل معروفة وله تحقيقات أيضا، اشتغل بعدد من الكتب تحقيقا، لكن له أبحاث منثورة هنا وهناك ومتطايرة. حب أخونا صاحب دار خزانة وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل العجمي أن يجمعها لو بادره وقال له ما رأيك لو جمعناها في مجلد، وهي فكرة جدا ممتازة. بعض الأبحاث التي سارت إما نادة لبعدها، بعد الوصول إليها، أو سارت نادرة يعني غير موجودة الآن، أو سارت لأنها صغيرة لا, لا, لا, لا أحد يعرف أين هي، جمعها في مثل هذا المجلد، تكون تحت مجلد واحد ممتازة جدا. صحيح. فجمع في هذا المجلد 8 أبحاث علمية سموها مجموعة بحوث علمية للشيخ وصي الله عباس، والبحوث العلمية كلها مما كتبها وهي متنوعة في علم الحديث وفي علم التاريخ وفي علم العقيدة وغيرها. وبدأ بكتاب الاتباع لأنه كان سارت القصة في الهند لما راح إلى هناك، سارت له قصة في مسألة أحد يقول مشايخ أحد الطوائف أمر بهدم مسجد لأهل الحديث وأشياء كذا. يعني المقصود أن من أن جمع الرسائل في مثل هذه المجلدات ترى خطوة متميزة، وهي تجمع الشتات وتجعل طالب العلم رسائل ونتاج العلم لأي أحد مجموع بين يديه. صحيح. والكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت. صاحبه معنا الآن على الهاتف شيخنا.